السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حمادة فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم أيها المسلمون يوم عيدكم، بشراكم اليوم تنالون أجركم من ربكم، بشراكم اليوم يوم الجائزة، بشراكم اليوم يوم فرحكم، وفرحة في الأرض بالحق. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرح المسلمون يوم عيدهم حين يحصلون على أجرهم من ربهم سبحانه وتعالى، فيكتب لهم الأجر حين تزداد الحسنات وتمحى السيئات. بشراكم اليوم يوم عيدكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقد قبل الصيام والقرآن وارتفعت الدرجات وغفرت الزلات وقبلت الدعوات. بشراكم اليوم حين تصلون أرحامكم في يوم عيدكم فتتحقق تقوى الله وتقوى الأرحام، فلكم الأجر من ربكم سبحانه وتعالى. وقد قال الله للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. بشراكم اليوم السرور تدخلونه على الأهل والأزواج والزوجات في هذا اليوم. أكبر بشرى حين تسعد الزوجة زوجها وحين يسعد الزوج زوجته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم يرض الله له ثوابا إلى الجنة. وحق البيوت هو بيتك، وحق الناس هم أهلك. حين تدخل الفرحة والسرور على زوجتك، حين تدخل الفرحة والسرور على أولادك، حين يدخل الأبناء الفرحة والسرور على أبيهم وأمهم، حين تدخل الزوجة الفرحة والسرور على زوجها، هؤلاء جميعهم لهم البشرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس إذا جلس في بيته كان ضيقا على أهله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شر الناس الضيق على أهله. قال: وما الضيق على أهله يا رسول الله؟ قال: الذي إذا دخل بيته خشعت الزوجة وفر الولد. ذلكم الغليظ القلب على الزوجة وغليظ القلب على الأولاد، حين يدخل الكل في خوف وفي فزع منه. ولكن الذين يدخلون السرور على أهلهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، بسرور تدخلونه على أهلكم في يوم عيدكم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. أنتم مع بشراكم، غدا لقاء جديد.